الحمد لله، الحمد لله الذي هدانا للإسلام ومن علينا باتباع سيد الأنام، جعلنا خير أمة أخرجت للناس تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتؤمن بالله وتدعو إليه. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. اللهم لك الحمد بالقرآن، ولك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالإيمان. سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله المبعوث بالهدى ودين الحق، أظهر الله دينه على الدين كله ولو كره المشركون، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. فتحوا الفتوح ومصروا الأمصار ونشروا دين الله من المهاجرين والأنصار والتابعين ومن تبعهم بإحسان، وعلى هديهم اقتفى وعلى نهجهم سار، والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله عز وجل، فاتقوه حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واتقوه ما استطعتم، واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم، ومن يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. أيها المسلمون، إنما يعانيه عالم اليوم من تفكك وتمرد وإرهاب واضطراب ما كان إلا لطغيان المادة وعجز المبادئ المعاصرة عن ضبط الإنسان في سلوكه والتوازن في إشباع حاجاته ومتطلباته. إن المعاصرين أخطأوا كثيرا وضلوا ضلالا بعيدا حين زعموا الفصل بين العلم ومكتشفاته ومخترعاته، وبين مبادئ الدين الحق وسامي الخلق ومقدسات الأديان. العلم بمفهومه المعاصر حاول بسط احتكاره وسطوته وطغيانه المستبد على العقول والمفاهيم. انفصل عن الدين، بل ألغى الدين واحتقره وتنكر لله ولوجوده واستحقاقه للعبادة سبحانه عز شأنه. إن انفصال العلم والتقنية عن القيم وموازين الأخلاق ومبادئ الأديان بلغ حدا مريعا مفزعا. إن إنسان اليوم في حضارة اليوم لم يعد إنسانا سويا، لأنه متأثر بحضارة غير سوية، فهو لا يتصور العيش إلا قويا ظالما أو ضعيفا مظلوما. مدنية اليوم حولت البشر إلى عبيد للدنيا والتراب، جعلت جماهير غفيرة تحيا ليومها وشهواتها وأهوائها وملذاتها، وتذهل عن مصيرها، تكدح لمآربها القريبة، ولا تفكر تفكيرا جادا في مرضات الله والعمل الصالح ولا إلى أين المصير. بل مع الأسف لقد طوعوا التقدم العلمي المحمود، طوعوه لخدمة غرائز خسيسة، بل هيئوا العالم فيه لحروب طاحنة متلاحقة لا يخرج من واحدة إلا ويستعد لأخرى، في مشكلات داخلية وإقليمية وعالمية. تعلقت القلوب بأطماع غير متناهية، الناس تأكل ولا تشبع، وتشرب ولا ترتوي، حياة تدفع الأفراد والدول إلى حراك مسعور يدور المرء فيه حول نفسه، ولا يزال يدور ويلهث حتى يدركه التعب والإعياء، ثم يسقط عجزا وهلاكا وشقاء. أيها الإخوة، ومن أجل الخلاص من هذا البلاء، بل من هذا العذاب المهين وهذا الدمار الماحق، فهذا نداء مخلص موجه لأصحاب القرار في العالم، خطاب صادق لكل مؤثر في مسار العالم، لكل مؤثر في مسار العالم والحياة، دعوة رقيقة للسياسيين والاقتصاديين والإعلاميين والمربين ورجال الدين في الأمم الأخرى. إنه نداء موجه لكل من كان في موقع توجيه أو تأثير، بل إنه نداء موجه للناس جميعا. إنه الدعوة بدعوة الله عز وجل، والدعوة بدعوة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. يا أيها الناس، قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا، فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل، ويهديهم إليه صراطا مستقيما. يا أهل الكتاب، تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. أسلموا تسلموا، يؤتكم الله أجوركم مرتين، والسلام على من اتبع الهدى. أيها العقلاء، يا أصحاب الفكر الرشيد، إننا نخاطب فيكم عقولكم السليمة وأفهامكم السديدة ونظركم العادل في طلب الحق وسعيكم الصادق في ابتغاء السعادة. إنه لا يقدر على إطفاء هذا اللهيب وإيقاف هذا اللهاث إلا الإسلام. إنه الإسلام الذي يوقف الإنسانية كلها راغبة راهبة أمام ربها، الإله الواحد الأحد، الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أيها العقلاء، الإسلام حقيقة قديمة غير جديدة. إنه الدين الذي بلغه رسل الله جميعا، فلا خلاف بين ما قاله آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد وغيرهم من أنبياء الله عليهم جميعا صلوات الله وسلامه. إنها وحدة دينية يقررها قرآننا ودستورنا. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. إنها الوحدة الدينية التي تؤاخي بين الأنبياء وتوقر الصحيح من صحائفهم وتحقق في هذا العالم أهدافهم. يا أيها الذين آمنوا، آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. إنها رسالات الله إلى أنبيائه، نور كلها تكشف الباطل وتحق الحق وتمنح الحرية وتأبى العبودية إلا لله وحده لا شريك له. أيها الناس، إن دين الإسلام يحتم على أهله البلاغة والبشرة والإنذار. إنه يحرم كتمان الحق، ومن كتم الحق فهو متوعد عند الله باللعن والطرد والعذاب الشديد. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إن الدعوة إلى الإسلام إرشاد إلى أنفس حق في الوجود، وتوجيه إلى خيري الدنيا والآخرة جميعا. الإسلام إنقاذ من أسباب الهلاك الذي يتهدد البشرية في العاجلة والآجلة. إنه تمكين للأمم لمعرفة سبيل الهدى والرحمة والنجاة. عباد الله، تعاليم الإسلام هي التي قلمت أظافر الكهنة وأبطلت سكوك الغفران وهذبت طقوس العباد، وألزمت رجال الدين أن يرفعوا وصايتهم عن نشاط العقل الإنساني. دين الإسلام هو الخلاصة النقية السهلة التي جمعت الحق كله في أسلوب من القول والبيان بريء من اللغو والتعقيد، وهو الهدى المغني عن تجارب الخطأ والصواب، وهو الصراط الحق الواقي من الكبوة والعثار. دين الإسلام له نظرته المتكاملة المتسقة لاحترام العالم والناس والحياة والأحياء. ما من شيء يصون الأفئدة ويضمن سلامتها ويضبط الشهوات ويمنع ضراوتها ويحفظ الفطرة ويستبقي أصالتها إلا والإسلام قد ضمنه ودل عليه. في الإسلام لا يختلف صحيح النقل مع صريح العقل، ولا يتناقض فيه الوحي مع سليم الفكر، فصراط الله واحد مستقيم لا يتعدد، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. إذا كان الأمر كذلك أيها الإخوة، فهذه إشارات إلى بعض مبادئ الدين الكبرى وآثار الإيمان العظمى. فالتوحيد هو أصل دين الإسلام، وهو ارتباط الله وحده، وهو ارتباط بالله وحده، وتجريد للتعلق به دون ما سواه، نبذ للأنداد والشركاء لأنهم لا ينفعون ولا يضرون وليس لهم من الأمر شيء. قل أندعو من دون الله، ما لا ينفعنا ولا يضرنا، ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى أتنا. قل إن هدى الله والهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين. خضوع لله بالطاعة، وتصديق بما أخبر، وإيمان به وبرسله وكتبه ورسالاته. خضوع الخلائق كلها للملك الديان، أوجدهم بقدرته وأمدهم بقوته ورباهم بنعمته، فاستسلموا لحكمه وحكمته ورضوا بقضائه وقدره. وهو سبحانه ذو الكمال المطلق في ذاته ووحدانيته وأسمائه وصفاته، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، المبدئ المعيد، الحكم العدل، عالم الغيب والشهادة، لا إله إلا هو العزيز الحكيم، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. توحيد الله والإيمان به هو أسس الفضائل ولجام الرذائل وقوام الضمائر وسند العزائم وبلسم الصبر عند المصائب وعماد الرضا والقناعة بالحظوظ ونور الأمل في الصدور وسكن النفوس إذا أوحشت الحياة وعزاء القلوب إذا نزل الموت أو دنت أيامه أو بدت علاماته. نعم والله إن فيه الكفاية، التي تشبع الأزمات الروحية والفكرية التي يعاني منها كثير من الناس، فيه الوقاية من متاعب الحيرة والشرود. أما القرآن فهو دستور الأمة، كتاب هداية جامعة، للسلوك الإنساني، الصحيح، كتاب هداية جامعة للسلوك الإنساني الصحيح، جمع كل شيء وما فرط من شيء، أوضح كل ما يقرب إلى الله وبين كل ما يبعد عنه. قرآن كريم وصاف للكون، جواب مع الأفلاك، متحدث عن سكن الليل وسبح النهار، فيه القصص المتتبع للأحداث والراوي لأحوال الأولين وتاريخهم ومصائرهم من أجل أن يعتبر أولو الأبصار. ونبي الإسلام محمد صلى الله عليه وآله وسلم صادق مصدوق، لا يستطيع عاقل يحترم نفسه ينظر في سيرته ثم يزعم أنه يريد برسالته بسطة في مال أو منزلة من جاه أو حظا من حظوظ الدنيا، ليس في دعوته البتة أثارة لمجد شخصي أو تطلع لغاية دنيوية، حاشاه ثم حاشاه، فسيرته منقولة محفوظة مضبوطة في القرآن والسنة عليه الصلاة والسلام. والسنة هي أقوال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأفعاله وتقريراته لأحوال صحابته وعصره، نقلت إلينا نقلا دقيقا مفصلا مثبوتا لا يوجد لدى أمة من الأمم مثله، وهي الشرح والتفسير للقرآن والبسط للأحكام والتعاليم. أما فرائض الإسلام الكبرى، فالصلاة مناجاة لله وصلة بين العبد وربه، تنتظم به جماعة المصلين في قلوبهم وأبدانهم، مستوية صفوفهم، متحدة حركاتهم ركوعا وسجودا وقياما وقعودا، كلهم يقومون لله قانتين في ذكر وقرآن ودعاء وتمجيد. والزكاة حق في المال معلوم، بر وإحسان وطهارة وتزكية وصورة للتعاطف والتكافل. والصيام في وقت معلوم من العام، شهر هلالي يضبط الإرادة ويحكم الشهوة ويحكم الشهوة، ومشاركة للجماعة في الإحساس والوجدان، واتحاد في ساعات الإمساك والإفطار، ومشاركة في الجوع للمجموع. والحج هو الركن الخامس من أركان الإسلام، صورة لجماعة المسلمين يفدون من أنحاء الدنيا إلى عاصمة الإسلام بلد الله الحرام مكة المكرمة، في عبادة لله موحدة في شعائرها ومشاعرها ولباسها ومظهرها. أما الإنسان في الإسلام أما الإنسان في الإسلام فهو مخلوق مكرم استخلفه الله في الأرض ليعمرها، خلقه لعبادته، وسخر له ما في السماوات وما في الأرض، محاسب على تصرفاتها على تصرفاته كلها من خير وشر. خلق فيه الغرائز وجعل فيه من الملكات والمواهب ما يستعين به على العبادة الصحيحة والعمارة الصالحة، وبعث له الرسل مبشرين ومنذرين يخبرونه عن ربه ويبينون له وظيفته في الحياة ومصيره في الآخرة. والبشر لا تفاضل بينهم، أكرمهم عند الله أتقاهم، وأكبر النعم نعمة الهدى، وهم متصلون بربهم مباشرة بلا واسطة، ليس بينهم وبينه في حاجاتهم وعبادتهم حجاب، وكلهم محفوظ دماؤهم وأعراضهم وأموالهم. والمسلمون على اختلاف أجناسهم واتساع ديارهم أمة واحدة، لأنهم لا ينتسبون إلى عرق أو لون أو وطن أو لغة أو ثقافة واحدة، ولكنهم يؤمنون بعقيدة واحدة وفكر واحد، وكل من اعتقد عقيدتهم فهو منهم. لأول مرة في تاريخ البشرية سمعت الدنيا في مجتمع عربي لم تقم الرابطة فيه إلا على أساس القبلية والفخر بالمضرية والقرشية. سمعوا سيد مضر وقريش، سمعوه يقول لفارسي تداولته الأيدي بالاسترقاق والسخرة: سلمان منا أهل البيت. وخليفة خليفته عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي هابه كسرى وقيصر يقول لعبد الحبشي أجحف به الضرب والإهانة في الجاهلية: سيدنا بلال. والإسلام يمتدح القوة ويحبها في شتى الميادين، والمؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل الخير، ولكنها قوة لا ليعيش بها ظالما، ولكن ليمنع الظلم ويبسط الأمن وينشر الأمان. ومن أجل هذا كان الجهاد في سبيل الله ذروة سنام الإسلام، وما كان ذروة إلا حين كان في سبيل الله طلبا للآخرة وابتغاء مرضات الله، وليس اغتصابا للدنيا ولا سرقة للأراضين ولا استعبادا للناس ولا استبدادا بالخيرات والثروات. حاشا وكلا، من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة. وحقوق الإنسان التي يفخر بها عالم اليوم ويحاسب الناس عليها حسابا ظالما ما كانت إلا ترديدا مختصرا للوصايا والمبادئ الكريمة التي تلقاها المسلمون عن نبيهم وسيدهم وإمامهم النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وآله وسلم: كلكم لآدم وآدم من تراب، لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى. ويضاف إليها حقوق الحيوان والجماد لمن يبتغون المزيد. وقاعدة الثواب والعقاب في الإسلام مربوطة بحسن القصد وحسن العمل، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراه، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. إن الإنسان يؤجر عند الله بمقدار ما يقيم من حق ويهدم من باطل، وما يسوق من خير ويمنع من شر، وما يستر من عورة ويؤمن من روعة، وما يصون من مصالح ويدرأ من مفاسد، ومنزلته عند ربه بمقدار ما ينافس في الخيرات ويقلل من الشرور. خير الدنيا والآخرة منوط بالعمل الصالح وحسن المعتقد. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سياج متين تقوم به الأمة لتحفظ دينها ويدوم خيرها، فتحفظ الصالح من أمورها وشؤونها، وتقضي على السيء والفاسد من أحوالها وأوضاعها. واليوم الآخر آت لا محالة، والله يبعث من في القبور ليجازي كلا بعمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، فلا بد من جزاء للمحسنين الأخيار وعقاب عادل للمجرمين الأشرار. وبعد أيها الناس، فالإسلام عقيدة في القلب وعبادة لله وشريعة في الحكم ومنهج للحياة شامل لكل ما تحتاجه البشرية في معاملاتهم وتنظيم أسرهم وبيوتهم وفض منازعاتهم وحل خلافاتهم في تفاصيل مبسوطة دقيقة قريبة المنال. هذه دعوة الإسلام وهذه مبادئه وثماره، فأجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وبهدي محمد صلى الله عليه وسلم. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حبب لمن شاء من خلقه الإيمان وزينه في قلوبهم وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان وجعلهم من الراشدين. أحمده سبحانه وأشكره على سواب نعمه وأستزيده من سحائب جوده وكرمه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة وأوضح المحجة صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله أيها الناس، اتقوا الله أيها الناس دهركم وأخلصوا له سركم وجهركم. اتقوه وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم. أيها الناس، الإسلام دين الله الذي وضع ضوابط دقيقة للروح والجسد والعقل والقلب والفرد والجماعة والدنيا والآخرة، ضوابط تعانقها الفطر السليمة والأفكار النيرة وتتقبلها النفوس المتجردة. والسعادة الحقة لمن ينشدها لا تكون إلا في صدق الإيمان ونور الإسلام والارتباط الصادق المخلص بالله الواحد الديان. إيمان يصحب المرء في حياته كلها، يصبغه بصبغة ثابتة، يظل معه في صحواته وغفواته وبيعه وشرائه وحله وترحاله وصداقته وخصوماته، في فرحه وترحه ووحدته وعشرته. والله سبحانه مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. أيها الإخوة، هذه مبادئ من مبادئ الإسلام وآثار من آثار الإيمان. ولكن ديننا قد شوهت صورته من أعداء مغرضين شوهوه وشوهوا أتباعه، لفقوا فيهم التهم، اتهموهم باستغلال الدين والعصبية العرقية والإرهاب العالمي. نعم، لقد ابتلي الإسلام بتلفيقات صارخة تمس الإسلام ذاته وتنال نبيه محمدا صلى الله عليه وآله وسلم وتطال القرآن العزيز، حتى وصل الحال بهم إلى أن قالوا إن القضاء على الإسلام فريضة محتمة. ألم تلحظوا أقواما فتانين يسلكون مسالك خطيرة وأساليب معوجة باسم الإصلاح ودعوى الحق؟ إنهم بدعوى إرساء قواعد السلام يزرعون الفتن التي تؤدي إلى المجازر والحروب، وبدعوى رفاه البشرية يفقرون الغالبية على حساب الأقلية، وبدعوى حماية البيئة يلوثون الرمال والجبال والغابات والأنهار والمحيطات والبحار والهواء والغذاء. هذه صورة من الحال المحزن. ومن أجل هذا فإننا نربأ بذوي العقل والحجة والرشاد والحكمة أن يركنوا إلى الذين يلبسون الحق بالباطل ويمزجون بعض المعارف الصحيحة بالأكاذيب المفترى ليقدموها في سياق يبدو وكأنه بحث محايد أو نشاط علمي متجرد. لماذا لا تكون هناك آذان صاغية للنداءات المتبرمة من استعمار كالح متعصب يسرق الأقوات والعقائد ويسمم الأفكار ويفتن الناس؟ لماذا يكره أقوام على الكفر ويجبرون على تعليم يزدر الدين ويهين المقدسات ويرفض حكم الله وشرعه؟ هذا هو النصف وهذا هو داعي الرشد والعقل. وإن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. والسلام على من اتبع الهدى. هذا، وصلوا أيها المسلمون وسلموا على نبيكم نبي الرحمة والهدى، فقد أمركم بذلك ربكم جل وعلا، فقال عز قائلا عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأزواجه أمهات المؤمنين. وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي